بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة المعارج قوله تعالى: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع، أي سيقع لا محالة للكافرين، أي عليهم، ليس له دافع يدفعه عنهم من الله، أي من عنده وجهته تعالى. والسائل هو النضر بن الحارث، حيث قال استهزاء: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزل ما سأله وقتل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط، ولم يقتل صبرا غيرهما. وقيل السائل غيره، وعبر بواقع بدل يقع للدلالة على تحقق وقوعه، إما في الدنيا وهو عذاب بدر، وإما في الآخرة وهو عذاب النار. ذي المعارج أي المصاعد، وهي السماوات تعرج الملائكة فيها من سماء إلى سماء، تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة وجبريل عليه السلام إليه تعالى. ومعظم السلف على أنه من المتشابه، مع تنزيهه تعالى عن المكان والجسمية ولوازم الحدوث التي لا تليق بشأن الألوهية. وقيل معنى إليه إلى عرشه، أو إلى محل بره وكرامته، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل. رحمه الله. إني ومعظم السلف على أنه من المتشابه، هذا بعيد. فمعظم السلف على أنه يفوض الكيف في هذا، ولكن لعله أراد يعني بالمتشابه متشابه الكيف، وهذا صواب. أما أن هذه الآيات من المتشابه في المعنى، فهذا ما لم يقله أحد من السلف. ولما ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى المتشابه في كلام السلف والمفسرين، ذكر 5 أقوال. ولما جاء بعده ابن الجوزي رحمه الله ذكر في المتشابه 7 أقوال، ليس في الـ5، وكذا ليس في الـ7، أن من أفراد المتشابه آيات الصفات. وهذه المسألة الأخيرة اللي هي مسألة تعرج الملائكة والروح إليه، هذه هي مسألة العلو، قد ألف فيها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتابة بهذا الاسم: العلو للعلي العظيم، أو العلو للعلي الغفار، مطبوع بهذا الاسم وبهذا الاسم. وهي مسألة إجماع من السلف، ونقل هذا الإجماع عشرات الأئمة، نقل هو أسماءه. فكلمة من المتشابه معناها إنه من المتشابه الإيه؟ من المتشابه في الكيف، والسلف جميعا يفوضون في الكيف. نعم. أحسن الله إليكم سيدي. وكذلك مر معنا في مجلس الأمس لما فسر قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وفي النهاية قال: فلا ساق ولا كشف ثم. نعم، هذا مذهب بعضهم رضوان الله عليه. نعم. يعني هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ فمن العلماء من يجعلها من آيات الصفات، ومنهم من يجعلها ليست آية من آيات الصفات، مثل الحال في قوله تعالى في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الذي ذكره الشيخ من أنها الشدة هول الموقف وكذا. هذا مروي عن ابن عباس رضوان الله عليه. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. فإحنا نبهنا قبل ذلك على ثلاثة مسائل هنا تخطى على كثير. المسألة الأولى إن هل كل تأويل مردود؟ فلا، ليس كل تأويل مردود، إنما من التأويل ما هو مقبول، وهو ما ورد عن السلف رضوان الله عليه. فما ورد عنهم من تأويل نقول به، ولم وما لم يرد عنهم من التأويل لا نقول به. وهذه مسألة سهلة جدا، فلا يقال لماذا ترفضون التأويل وقد ورد، أو لماذا التأويل مسلك خطأ وقد سلكه قبلنا فلان وفلان. لا، هناك فرق بين ما سلكه السلف وما لم يسلكوا، ما قالوا به وما لم يقولوا به. فأما أن يتزرع بأن السلف أولوا في موضع من المواضع فنؤول نحن في كل المواضع حتى نؤول كل ما ورد حتى نعجز، يعجز المؤول يعني عن التأويل ويقول إن النصوص الواردة من الكثرة بحيث تستعصي على التأويل، كأنه هو لزاما عنده أنه يؤول كل نص، فلم يعد يجد شيئا من المعاني يحمل عليه النصوص، وجد النصوص أكبر من أنه هو يتعرض لها كلها بالتأويل، فاعترف بهذا في النهاية. فلا، هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة أن ليس معنى أن نسلم بمعنى هذه الكلمة في هذا الموضع أنه لا يستفاد مع هذا التسليم شيئا من المعاني الأخرى الواردة في هذا المعنى أو في هذه الآية. بعض الناس مثلا إذا أتى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، فوجد العالم يتكلم عن كرم الله وغناه وجوده وسعة عطائه وفيضه سبحانه وتعالى، فأقول هذا أول. لا، وما أول، ولو قال يد الله معناها يد الله ونسلم بما ورد عن الله على مراد الله، وما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله، وسكت ثم تكلم في المعاني اللي هي لوازم الايه، لوازم المعنى المذكور، فده ليس من الايه، ليس من التأويل. والثالثة هذه التي تكلمنا فيها الآن، ان من الآيات ما قالوا فيه ليس من آيات الصفات. فإذا ورد هذا فهذه السعة في أن هذه الآية من الآيات أو ليست من الآيات على حسب المأسور، هذه السعة لا يتحجر معها الإنسان. إن وجد مفسرا من المفسرين أو شارحا من الشراح حمل المعنى الوارد هنا على شيء حمله عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، خلاص هو والأمر واسع، طالما ذهبوا إلى هذا فله أن يذهب إليه، له أن يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن من سبقنا قالوا هذه الآية ليست من آيات الصفات، وكذلك في الإيه، وكذلك في غيره من المعاني، مثل مثلا ما يرد في الأحاديث. فهذه الآية الأخيرة هي آية الإيه، يوم يكشف عن ساق، من الوارد نعم فيها عن السلف تفسير على أنها ليست من آيات الصفات، وهي تختلف عن الحديث الوارد في البخاري، الحديث الوارد في الصحيح، هذا شأن آخر لم يربطه بين الآية والحديث. ومن قال إنهما من باب واحد حمل الآية نعم على المعنى الوارد في الحديث. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم. قال رحمه الله: قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل، أي إنها من الارتفاع بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان ذلك الزمان مقدار 50,000 سنة من سني الدنيا، أو بيان لسرعة العروج، أي إنهم يقطعون فيه في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في 50,000 سنة لو فرض سيره فيها. فاصبر صبرا جميلا لا شكوى فيه لأحد غير الله تعالى. أمره الله تعالى، نعم بالفتح سيدنا، صحيح غير الله، عفوا سيدنا صلى الله عليكم، لا شكوى فيه لأحد غير الله تعالى صلى الله عليكم. أمره الله تعالى بالصبر على استهزاء النضر وأضرابه وتكذيبهم، وألا يضجر ولا يحزن، لأن العاقبة للمتقين، إنهم يرونه أي يوم القيامة بعيدا عن الإمكان أو من الوقوع، ولذلك كذبوا ما جئت به واستهزأوا بأخباره. ونراه قريبا كائنا لا محالة، يوم تكون السماء كالمهل كدردي الزيت، وهو ما يبقى في أسفله أو ما أذيب من المعادن على مهل. والمراد يوم تكون السماء واهية، ويوم بدل من الضمير في ونراه. وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان الجبال، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. قيل أول ما تتغير تصير رملا مهيلا، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منثورا. ولا يسأل حميم منبثا عندك هكذا؟ نعم سيدنا، عفوا نعم صلى الله عليه وسلم. ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منبثا، عفوا سيدنا. ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل قريب قريبا عن شأنه لشغله بشأن نفسه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم يعرفون أقرباءهم، فيعرف كل إنسان قريبه، فذلك تبصير. نعم ضبطها عندي بالتشديد سيدنا. أيوة بفتحة مع الشدة، فتحة ولا كسر؟ نعم فتحة. طب أقرباءهم منصوبة؟ لم يضبط أقرباءهم، ضبط يعر، ولا الهمزة على سطر؟ على سطر. طيب يبقى يعرفون أقرباءهم، فيعرف كل إنسان قريبه. أحسن الله عليكم سيدنا. يعرفون أقرباءهم، فيعرف كل إنسان قريبه، فذلك تبصير الله إياهم. ولكنهم لا يتساءلون لاشتغال كل واحد بحال نفسه. يقال بصرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره. ثم ضمن معنى التعريف يود المجرم، أي إن اشتغال كل مجرم بنفسه في ذلك اليوم بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه، فضلا عن أن يهتم بحاله ويسأل عنه وفصيلته، أي عشيرته التي تضمه انتسابا إليها أو لياذا بها في الشدائد، تؤويه تضمه في النسب أو عند الشدة. ثم ينجيه ذلك الافتداء، أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه ذلك الافتداء. كلا ردع للمجرم عن هذه الودادة وتيئيس له من الإنجاء. إنها لظى، أي إن النار لظى، وهي اسم من أسمائها واسم لطبق من أطباقها. واللظى اللهب الخالص، نزاعة للشوى، قلاعة لجلد الرأس وأطراف البدن كاليد والرجل، ثم تعود كما كانت وهكذا أبدا. جمع شوات. شوات عندك ضمة؟ نعم ضبطها بالضمة سيلا. تمام صلى الله عليه وسلم. قال جمع شوات، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا. يقال رمى فأشوى إذا لم يصب مقتلا. وجمع فأوعى، جمع المال فأمسكه في وعائه وكنزه ولم يؤدي منه حق. عفوا سيدنا صلى الله عليكم. فأمسكه في وكنزه. نعم. فأمسكه في وعائه، بيان يعني أمسكه أين. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. فأمسكه في وعائه وكنزه ولم يؤد منه حق الله تعالى فيه وتشاغل به عن دينه. إن الإنسان أي الكافر خلق هلوعا، والهلع شدة الجزع من مع شدة الحرص والضجر، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه الفقر أو المرض، إذا مسه الفقر أو المرض ونحوهما كان مبالغا في الجزع مكثرا منه لا صبر له على ما أصابه، وإذا مسه الغنى أو الصحة كان مبالغا في المنع والإمساك لا ينفقه في طاعة ولا يؤدي منه حق الله تعالى فيه. وجزوع وهلوع خبران لكان مضمرة، وقيل حالان من الضمير في هلوع. ثم لما وصف سبحانه من أدبر وتولى معللا بهلعه وجزعه استثنى ما يقابله فقال إلا المصلين، ووصفهم بما ينبئ عن كمال تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاعة الله تعالى والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآخرة على الأولى، منوع كثير الجزع والأسى، والمحروم الفقير المتعفف عن السؤال فيظن استغناؤه لتعففه فيحرم العطاء، مشفقون خائفون على أنفسهم مع ما لهم من مصالح الأعمال استقصارا لهم واستعظاما لله تعالى، هم العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام. فما للذين كفروا فأي شيء ثبت لهم حال كونهم مسرعين نحوك مادي أعناقهم إليك ليظفروا باستماع ما يجعلونه هزوا، أو مسرعين إليك مديم النظر الشزر بكسر الزاي سيدنا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. مديم النظر الشزر إليك سبق عن اليمين وعن الشمال عزين، أي جماعات متفرقين عن يمينك وعن شمالك، وكانوا يجتمعون حلقا عند الكعبة فإذا صلى أو قرأ يستهزئون به، فنزلت جمع عزة وهي الجماعة وأصلها عزوة من العزو، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى، فلامها واو وقيل لامها هاء، والأصل عزهة. وعن اليمين متعلق بعزين، إنا خلقناهم مما يعلمون، أي إنهم يعلمون أن أنشأناهم إنشاء من مادة ضعيفة، وهو حجة بينة على قدرتنا على إهلاكهم لكفرهم بالبعث والجزاء. كلمة والأصل إيه؟ نعم ضبطها هكذا، والأصل عزهة بفتح العين وسكون الزاي وفتح الهاء والتنوين في نهايتها تاء؟ نعم تاء منونة. نعم نعم قال رحمه الله، أي إنهم يعلمون أن أنشأناهم إنشاء من مادة ضعيفة، وهو حجة بينة على قدرتنا على إهلاكهم لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية، وعلى أن ننشئ بدا لهم قوما آخرين خيرا منهم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، أقسم ولا مزيد سبق، والمشارق والمغارب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين أو عاجزين عن أن نأتي بقوم آخرين خير منهم. من الأجداث القبور جمع جدث، سراعا مسرعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، النصب بضمتين حجارة كانوا يعظمونها سبق، وقيل هي الأصنام، يوفضون يسرعون يقال وفض يفض وفضا عدا وأسرع كأوفض واستوفض، أي يخرجون من القبور يسرعون إلى الداعي مستبقين إليه كما كانوا يستبقون إلى نصبهم ليستلموها، خاشعة أبصارهم ذليلة خاضعة لا يرفعونها لما هم فيه من الخزي والهوان، ترهقهم ذلة يغشاهم الهوان الشديد، يقال رهقه الأمر يرهقه رهقا غشيه بقهر كأرهقه، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة نوح. قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا هو ابن لمك ابن مؤنى متوشلة. نعم عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ابن متوشلح ابن أخ نوح وهو إدريس عليه السلام إلى قومه، قيل هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم، والمشهور أنه كان يسكن أرض الكوفة، وهناك أرسل أن أنذر قومك بأن أنذرهم وحذرهم عاقبة كفرهم من الإنذار، وهو إخبار فيه تخويف، يقال أنذره ينذره إنذارا فهو منذر ونذير وهم منذرون، يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم أو بعض ذنوبكم، وهو ما سلف قبل الإيمان مما لا يتعلق بحقوق العباد، إن أجل الله وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنوا لو كنتم تعلمون، أي لو كنتم من أهل العلم لسارعتم إلى ما أمركم به، أو لو علمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لأنبتم إلى طاعة ربكم فرارا، تباعدا من الإيمان وإعراضا عنه، والفرار الزواغان والهرب، يقال فر يفر فرارا فهو فرور، وأصله الكشف عن سن الدابة ليعرف، واستعمل فيما ذكر لما فيه من الكشف عن مكنونات الصدور، جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة فهو كناية عما ذكر، واستغشوا ثيابهم بالغوا في التغطي بها كأنهم طالبوا من ثيابهم أن تغشاهم لئلا يروه كراهة له من أجل دعوته، أو ليعرفوه إعراضهم، وقيل هو كناية عن العداوة كما يقال لبس لي فلان ثياب العداوة، وأصروا أقاموا على كفرهم من الإصرار وهو التعقد في الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه، وأصله من الصرة بمعنى الشدة، يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل المطر عليكم متتابعا غزيرا، وفي ذلك الخصب ورغد العيش سبق، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعتقدون له عظمة أو لا تخافون عظمته تعالى فتطيعونه وتخشون عقابه، والاستفهام إنكار لوقوع ذلك منهم، والرجاء بمعنى الاعتقاد أو الخوف، والوقار العظمة، وقد خلقكم أطوارا أي وأنتم تعلمون أنه تعالى خلقكم مدرجا لكم في أدوار متعاقبة وحالات مختلفة، والإخلال بتوقير من هذا شأنه مع العلم به مما لا يكاد يصدر عن عاقل، جمع طور وهو المرة والتارة، ويطلق على ما كان على حد الشيء وعلى المقدار، وكل ذلك مناسب للمعنى المراد، ألم تروا كيف خلق الله، بيان لآيات آفاقية بعد بيان آيات الأنفس للاستدلال بها على ما يوجب عليهم توقير الله تعالى وتعظيمه عز شأنه، سبع سماء عفوا سيدنا جل جلاله عز شأنه عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم تعالى سلطانه تبارك اسمه عفوا سيدنا صلى الله عليكم لاستدلال بها على ما يوجب عليهم توقير الله تعالى وتعظيمه عز شأنه، سبع سماوات طباقا مطابقة بعضها فوق بعض كالقباب من غير قباب صحيح قباب قباب أحسن الله عليكم هو المعنى الذي ذكره قبل هذا عن البقاع في تفسير سورة التبارك. نعم صحيح. صلى الله عليكم سيدنا. مطابقة بعضها فوق بعض كالقباب من غير مماسة سبق. وجعل القمر فيهن نورا، جعله في سماء الدنيا نورا للأرض ومن فيها، وإنما قال فيهن لأنها محاطة بسائر السماوات، فما فيها يكون كأنه في الكل، أو لأن كل واحدة منها شفافة فيرى الكل كأنه سماء، نعم كأنه سماء واحدة، فساغ أن يقال فيهن. والمرجح الإيجاز والملابسة بالكلية والجزئية، وكونها طباقا شفافة. وجعل الشمس سراجا يزيل ظلمة الليل، ويبصر أهل الدنيا في ضوئها كل شيء، وهي في السماء الرابعة. أنبتكم من الأرض، أنشأكم من طينتها الأرض بساطا، فراشا مبسوطا للاستقرار عليها. طينتها هكذا ضبطها عندي سيدنا، أنشأكم نعم مضبوطة عندي، أنشأكم نعم سيدنا من طينتها. تمام أحسن الله عليكم سيدنا. الأرض بساطة فراشا مبسوطا للاستقرار عليها، سبلا فجاجة، طرقا واسعات، جمع فج وهو الطريق الواسع، وقيل هو المسلك، إلا خسارة ضلالا وذهابا عن محجة الصواب. مصدر خسر كفرح وضرب، أي ضل، ويطلق على الهلاك. مكرا كبارا عظيما بالغ الغاية في العظم، يقال كبير وكبار وكبار، والمشدد أبلغ. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الخمسة أكبر الأصنام والصور التي كان قوم نوح يعبدونها، ثم عبدتها العرب من بعدهم كما عبدت غيرها. فكان ود لكلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل بساحل البحر أو لهمدان، ويغوث لبني غطيف من مراد بالجرف من سبأ، أو لمراد ثم لغطفان، ويعوق لهمدان باليمن أو لمراد، ونسر لذي الكلاع من حمير. وقد أضلوا كثيرا، أي أضل الرؤساء بهذه الأصنام كثيرا من الناس فعبدوها من دون الله. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا هلاكا، والجملتان من كلام نوح عليه السلام. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان لا من أجل أمر آخر، فمن تعليلية وما زائدة. ديارا من يسكن دارا، أو من يدور ويتحرك في الأرض ذهابا وجيئة من الدار أو من الدوران، وهو التحرك. والمراد لا تذر منهم أحدا، والديار من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام، يقال ما بالدار ديار، والمراد ما بها أحد. تبارى هلاكا أو خسارة أو دمارا، يقال تبره يتبره إذا أهلكه، ويتعدى بالتضعيف فيقال تبر الله تتبيرا، ومنه إن هؤلاء متبر ما هم فيه سبق، والله أعلم. يكمل سيدنا ويكمل الشيخ محمد. نعم محمد إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم. اللهم أمين وإياكم سيدنا. أحسن الله عليكم. تفضل الشيخ محمد. تفضل الشيخ عبد الجليل. محمد الصوت عنده مغلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ محمد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الجن. قال: عالم الجن من العوالم الكونية كعالم الملائكة، وقد أخبر الله تعالى أنه خلقه من مارج من نار، أي أن عنصر النار فيه هو الغالب، وأنه يرى الأناسي وهم لا يرونه، أي بصورته الجبلية، وإن كان يرى حين يتشكل بأشكال أخرى كما رؤي جبريل تشكل بشكل آدمي. وأخبر تعالى بأنه قادر على الأعمال الشاقة، وأنه سخر الشياطين لسليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وأخبر بأن من الجن مؤمنين ومنهم شياطين متمردين، ومن هؤلاء إبليس اللعين، ولم يختلف أهل البلد في وجودهم، بل اعترفوا به كالمسلمين وإن اختلفوا في حقيقتهم، ولا تلازم بين الوجود والعلم بالحقائق، ولا بينه وبين الرؤية بالحواس، فكثير من الأشياء الموجودة لا تزال حقائقها مجهولة وأسرارها محجبة، وكثير منها لا يرى بالحواس. ألا ترى الروح وهي مما لا شك في وجودها في الإنسان والحيوان لم يدرك وأسرارها خلقها؟ محجبة هكذا، ولا ممكن تكون محجوبة؟ بعلمي كذلك محجبة، هي بدون واو. أظنها مثل التي قبلها يعني بواو، لا تزال حقائقها مجهولة نعم وأسرارها محجوبة. نعم والله لا تزال حقائقها مجهولة وأسرارها محجوبة، وكثير منها لا يرى بالحواس. ألا ترى الروح وهي مما لا شك في وجودها في الإنسان والحيوان لم يدرك كنهها أحد ولم يرها أحد، وغاية ما علم من أمرها بعض صفاتها وآثارها. وكم في العوالم من أسرار وفي الكون من حجب وأستار، تشهد بأن وراء علم الإنسان علوما أحاط بها خالق الكون ومبدعه، ومنها ما استأثر بعلمه ولم يقطع عليه أحدا من خلقه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن كما بعث إلى الإنس، فدعاهم إلى التوحيد وأنذرهم وبلغهم القرآن، وسيحاسبون على الأعمال يوم الحساب كما يحاسب الناس، فمؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم ككافرهم، وكل ذلك جاء صريحا في القرآن والسنة. قوله تعالى: قل أوحي إلي، أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الجن، وكانوا من جن نصيبين، استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر في بطن نخلة، وهي في طريق الطائف على مسيرة ليلة من مكة، فعادوا إلى قومهم فأخبروهم بما سمعوا، وآمنوا بالله وكذبوا ما دعا إليه سفيههم من الكفر والضلال. سبق قرآنا عجبا بديعا مباينا لما سبقه من الكتب في خصائصه وعلومه، يهدي إلى الرشد داعيا إلى الرشد والهدى في نظم محكم وأسلوب حكيم. فآمنا به فصدقناه وأذعنا له، ومحونا من قلوبنا الشرك والضلال، وعلمنا ما ينبغي لربنا من الكمال، ولن نشرك بربنا أحدا في عبادته، وأنه أي الحال والشأن تعالى تعاظم جد ربنا عظمته وجلاله، أي تعاظمت عظمته وجل جلاله عن أن ينسب إليه ما ينافي ربوبيته، أو تعاظم ملكه وسلطانه عن أن يكون له شريك أو يكون له صاحبة أو ولد كما يزعم المشركون. وقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بيان وتفسير لما قبله. وقوله: وأنه بفتح الهمزة، معطوف على الضمير في به، أو على محل الجار والمجرور في فآمنا به، كأنه قيل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا. وكذلك يقال في توجيه القراءة بالفتح في الإحدى عشرة آية، آيات التالية لهذه الآية التي آخرها آية 14. وأما قراءتها بالكسر فلعطفها على المحكي بعد القول، وأنه كان يقول سفيهنا إبليس اللعين على الله شطط قولا ذا شطط، أي بعد عن القصد ومجاوزة للحد، إذ نسب إليه الصاحبة والولد، أي آمنا بأن قوله ذلك غي وضلال بعد أن سمعنا القرآن، الدال على الرشد والحق. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قولا مكذوبا، وهو ذلك القول الشطط أي حسبنا أن الإنس والجن لا يكذبون على الله بنسبة الشريك والصحبة والولد إليه، ولذلك صدقناهم في ذلك حتى سمعنا القرآن فعلمنا بطلان قولهم وبطلان ما كنا نظنه بهم من الصدق، وآمنا بالحق فهو اعتذار منهم عن تقليدهم لسفيههم، وأنه كان رجال من الإنس، أي وأنه كان من الجاهلية، أي وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في أسفارهم بمكان موحش، ويقول قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. وأول من فعل ذلك قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشت هذه الجهالة في العرب، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله تعالى وتركوا العوذ بالجن، فزاد الإنس الجن بهذا العوذ رهقا طغيانا وسفها وجراءة عليهم، أو إثما واستحلالا لمحارم الله، وأصل الرهق غشيان المحظور، ومراد هذا النفر غشيان أنه لما كذا نعم ضبطها غشيان. غشيان نعم قال ومراد هذا النفر أنهم لما سمعوا القرآن أيقنوا بخطأ الإنس في هذا العوذ وبضلال الجن في الطغيان والإثم، وأنهم ظنوا أي أيوة أن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن على أنه كلام بعض الجن لبعض، أن لن يبعث الله أحدا بعد الموت، فأخطأوا وأخطأتم إذ جاء القرآن بالبعث والحساب والجزاء، فآمنا بأنه الحق، وأنا لمسنا السماء طلبنا أخبارها كما هي عادتنا، وكانوا يسترقون السمع من الملأ الأعلى ليخبروا به الكهان إضلالا للناس، واللمس المس فاستعير للطلب لأن الماس طالب متعرف، فوجدناها ملئت حرسا شديدا حراسا أقوياء من الملائكة يحرسونها من استراق السمع، اسم جمع لحارس، وشهبا تنقض على مسترق السمع، سبق مقاعد للسمع مواضع في السماء نقعد فيها لاستراق السمع، فمن يستمع الآن بعد نزول القرآن الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم يجد له شهاب الرصد مرصدا أي معدا ومهيئا له، ينقض عليه فيصيبه، فمنع الاستراق بعد المبعث ونزول القرآن. والصحيح أن الرجم كان موجودا قبل المبعث، فلما بعث صلى الله عليه وسلم كثر وازداد كما ملئت السماء بالحراس، وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب إنما هو للرجم، بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب، وإلا فالشهب الآن وفيما مضى قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية، رشدا خيرا وصلاحا ورحمة، وأنا منا الصالحون أي الموصوفون بصلاح الحال واستقامته وهم الأخيار، ومنا دون ذلك أي غير ذلك وهم الأشرار، كنا قبل استماع القرآن طرائق قددا أي مذاهب متفرقة مختلفة، جمع طريقة وهي الحالة والمذهب، وجمع قدة وهي الفرقة من الناس، هوى هوى كل واحد كل على حدة. هوى كل واحد على حدة، والجملة بيان لسابقتها. تيقنا الآن بعد سماع القرآن أننا في قبضته تعالى وسلطانه، لن نفوته بهرب ولا غيره إن طلبنا، وأننا لما سمعنا الهدى أي القرآن نعم لن نفوته بهرب ولا غيره إن طلبنا، وأننا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به صدقنا أنه من عند الله، فلا يخاف بخسا نقصا من ثوابه، ولا رهقا ظلما يلحقه بزيادة في سيئاته، أو غشيان ذلة بحمل سيئات غيره عليه، ومنا القاسطون الجائرون العادلون عن الإسلام وقصد السبيل جمع قاسط أي عادل عن الحق، اسم فاعل من قسط الثلاثي بمعنى جار، بخلاف المقسط فإنه العادل إلى الحق من فإنه العادل إلى الحق من أقسط الرباعي بمعنى عدل، وحقيقة أقسط أزال القسط وهو الجور، فالهمزة فيه للسلب بخلاف المقسط فإنه العادل إلى الحق. عندي جعلها فإنه العادل عن الحق مثل الأولى تماما. نعم نعم نعم يا إله، طبعا صعب قوانين. تحروا رشد قصدوا طريق الحق والهدى، وتوخوه باجتهاد، يقال حرى الشيء يحريه أي قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك. والرشد خلاف الغي، ويستعمل استعمال الهداية، حطب وقودا توقد به، ولوقودا توقد وقودا به توقد توقد به. نعم، أحسن الله لي. وقودا توقد به، وأن لو استقاموا على الطريقة، هو من قول الجن معطوف على قوله أنه استمع، واسم أن المخففة ضمير الشأن. لأسقيناهم ماء غدق كثيرا غزيرا، يقال غدقت العين كفرح كثر ماؤها فهي غدقة، والمراد أن الإنس والجن لو استقاموا على الإسلام لوسعنا عليهم الأرزاق ومتعناهم بالعيش الرغيد. وخص الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة، لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه، أي لنعاملهم معاملة المختبر، ليظهر للخلائق كيف شكرهم فيما خولناهم من النعم. يسلكه عذابا صعدا، يدخله عذابا شديدا شاقا، والصعد المشقة، يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة، وهو مصدر صعد كفرح صعدا وصعودا. وصف به العذاب مؤولا باسم الفاعل، وأن المساجد لله أي وأوحي إلي أن المساجد، وهي المواضع المعدة للصلاة والعبادة، مختصة بالله تعالى وعبادته وحده، وكان اليهود والنصارى يشركون بالله في كنائسهم وبيعهم، فأمر الله المؤمنين أن يفردوه في المساجد بالعبادة ولا يدعو فيها أحدا دونه. وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبد الله في صلاة الفجر بنخلة، كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا أي متراكمين من الازدحام عليه، تعجبا مما شاهدوه من صلاته وسمعوه من قراءته. ومن كمال اقتداء أصحابه به في الصلاة قياما وركوعا وسجودا، إذ لم يكن لهم عهد بذلك من قبل. وقيل الضمير في كادوا لكفار قريش والعرب، أي وأنه لما قام يدعو لربه وحده وينذر من أشرك به، كادوا لتظاهرهم عليه يزدحمون عليه متراكمين ليطفئوا نوره، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولبدا جمع لبدة ككسرة وكسر، وهي الجماعة، شبهت بالشيء الملبد بعضه على بعض. رشد نفعا أو هداية، قل إني لن يجيرني من الله أحد أي لن يمنعني منه تعالى أحد من خلقه إن أرادني بسوء، ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ يركن إليه، يقال التحد إلى كذا مال إليه. إلا بلاغا أي لا أملك لكم شيئا إلا بلاغا إليكم، فسيعلمون إذا حل بهم العذاب في الآخرة من أضعف ناصرا وأقل عددا، أجند الله الذين آمنوا به أم هؤلاء المشركون به، أم يجعل له ربي أمدا غاية بعيدة. والمراد أنكم ستعذبون حتما، ولكن لا أدري أهو حال أم مؤجل إلى أمد بعيد. إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما شاء من غيبه. أم يجعل له ربي أمدا، لأن الصوت انقطع. أم يجعل له ربي أمدا غاية بعيدة. غاية بعيدة، ماشي. والمراد أنكم ستعذبون حتما، ولكن لا أدري أهو حال أم مؤجل إلى أمد بعيد. إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على ما شاء من غيبه، ليكون إخباره عنه معجزة له دالة على صدقه، وليخبر الناس بما يتعلق منه برسالته وشؤون الآخرة من البعث والحساب والجزاء والخلود، فإذا أراد سبحانه إظهاره عليه يسلك من جميع جوانبه حرسا، حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الجن لما يريد إظهاره عليه، لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول، وليحفظوه من وساوس الجن وتخاليطهم حتى يبلغ رسالة ربه إلى الناس، ليعلم أن قد أبلغوا، أي أخبرناه صلى الله عليه وسلم بحفظنا الوحي، ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ بالحق والصدق، وأنه حفظ كما حفظ من الجن، وأحاط بما لديهم، أي وقد أحاط الله بكل ما عند الرسل والملائكة وعلم عدد الأشياء كلها، فلم يخف عليه شيء منها، فلم يخف وأحاط بما لديهم، أظن وقد أحاط الله، وبعدها وعلم عدد الأشياء كلها، وعلم عدد الأشياء كلها، صحيح؟ هو سكن اللام في وعلم، كتبها وعلمي عدد الأشياء كلها. علم معطوف على ماذا؟ أي وقد أحاط الله بكل ما، يعني معطوف على ما، بكل ما عند الرسل والملائكة. ولا على أحاط وأحاط وعلم عدد الأشياء. نعم، وعلم عدد الأشياء كلها فلم يخف عليه شيء منها. نعم، أحصى ضبط ضبطا كاملا، والله أعلم. نكمل سيدة. قال رحمه الله تعالى: سورة المزمل. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت فزعت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. هكذا ضبطها على المبني لما لم يسمى فاعله، فجثثت، ولا نعم فجثثت، لا بالفتحة، نعم صلى الله عليه. يبقى فجثثت، هو ضبطها فجثثت. نعم، صحيح؟ بثاءين أيضا مش بهمزة، يعني يعني تشتبه همزة بين نقط وهمزة، مش أيوة نعم، بس يعني هي بثاءين. يعني ثاءين. نعم طيب تمام، هي فيها روايات كثيرة مرت معنا في فتح الباري، نعم وإن كان ابن حجر يرجح الهمزة والثاء ولا يرجح الثاء والثاء، على ما أذكر والله أعلم يعني. نعم، يعني فجثثت، فجثثت يبقى ففزعت، نعم وفاجئست فرعبت. نعم قال: فجثثت ففزعت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. وفي رواية: فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله تعالى: والرجز فهجر. وقال المفسرون: وعلى آثارها نزلت يا أيها المزمل. قوله تعالى: يا أيها المزمل، أي المتزمل في ثيابه المتلفف فيها، نودي بذلك تأنيسا له وملاطفة على عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من حالته التي هو عليها. يقال: زملته بثوبه تزميلا، مثل لففته فتلفف. قم الليل للصلاة والعبادة إلا قليلا منه، نصفه بدل من قليلا، أي فلا تقم هذا النصف للصلاة واتخذه للنوم والراحة. ووصف بالقلة للإشارة إلى أن النصف الآخر العامر بالقيام للصلاة بمنزلة الأكثر في الثواب والفضيلة بالنسبة لهذا النصف الخالي منه، أو انقص منه، أي من هذا النصف الخالي من القيام قليلا حتى يصير ثلثا، وتكون مدة القيام الثلثين، أو زد عليه، أي على هذا النصف قليلا حتى يصير ثلثين، فتكون مدة القيام ثلثا. فأوجب الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قيام الليل، وخيره بين قيام النصف تاما وبين قيام الثلثين وقيام الثلث، فصار هو وأصحابه يقومون كل الليل خشية الإخلال بشيء من المقدار المعين لعدم التمكن من ضبطه، واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله تعالى بالتخفيف عنهم، فنسخ وجوب قيام هذا المقدار المعين في حقه وحق أمته بقوله في آخر السورة: فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فصلوا بالليل ما تيسر لكم دون تحديد بالمقادير المعينة. ثم نسخ وجوب القيام في حقه صلى الله عليه وسلم وحق الأمة بفرض الصلوات الخمس مع ضميمة قوله صلى الله عليه وسلم العربي حين سأله عن الصلوات الخمس بقوله: علي غيرها يا رسول الله؟ قال: إلا أن تتطوع. وقيل في حق الأمة فقط، وبقي الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك. وكان بين الناسخ والمنسوخ نحو سنة كما روي في الصحيح، بناء على أن السورة كلها مكية وهو الراجح، وقيل نحو 10 سنين بناء على أن آخرها مدني، وقيل كان القيام فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده لتوجه الخطاب له، وهو قول قوي. ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبييناً وفصله تفصيلاً أثناء ما ذكر من القيام، لأن ذلك أعون على تأمله وأثبت لمعانيه في القلب من قولهم: ثغر رتل، أي مفلج الأسنان لم يتصل بعضها ببعض. إنا سنلقي عليك، أي لا تبالي مشقة هذا القيام الذي أوجبناه عليك، لأنه مهما بلغ أسهل مما سيرد عليك في الوحي المنزل من التكاليف الكثيرة، فانهض به ومرن به نفسك على تحمل المشاق. والمراد من القول وحي القرآن، وثقيلا أي على المكلفين ما فيه من الفرائض والحدود ومنها الجهاد، أو شديدا عليك تحمله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة عظيمة. إن ناشئة الليل، أي إن العبادة التي تحدث في الليل، هي أشد وطئا ثباتا في القلب ورسوخا فيه، وأقوم قيل أبين قولا وأشد مقالا وأصوم قراءة من عبادة النهار لحضور القلب وهدوء الأصوات والحركة بالليل، وذلك أجمع للفكرة وأبعث على التأمل والاستفادة. وقيل الناشئة النفس المتهجدة التي تنشأ من مضجعها، أي تنهض إلى العبادة، من نشأ من مكانه ونشر إذا نهض، أو هي ساعات الليل وأوقاته، لأنها تنشأ واحدة بعد واحدة، أي متعاقبة. والمراد الحث على الاستدامة على هذه العبادة الليلية، والترغيب فيها بذكر مزاياها وآثارها في ترويض النفوس وشحذ القوى، استعدادا للقيام بما سيشرع سيشرع أو سيشرع الله. نعم، استعدادا نعم، للقيام بما سيشرع سن التكاليف. من التكاليف. عفوا، فيها نعم قشط. استعدادا نعم للقيام بما سيشرع من التكاليف سبحا طويلة، تقلبا وتصرفا في مهماتك واشتغالا بأعباء الرسالة، فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة تفرغا تاما إلا في الليل، فعليك بها فيه. من السبح، وأصله المر السريع في الماء، واستعير لما ذكر. واذكر اسم ربك، أي دم على ذكره تعالى ليلا ونهارا بالتسبيح والتحميد والصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك، فهو تعميم بعد التخصيص. وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه تعالى في العبادة والدعاء انقطاعا، وجرد نفسك من كل ما سواه من التبتل، وهو الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل، ومنه بتلت الحبل، أي قطعته. واهجرهم هجرا جميلا، أي لا جزع فيه، قيل هو منسوخ بآية القتال: ذرني والمكذبين، دعني وإياهم فسأكفيكهم. أولي النعمة أهل التنعم والترفه وغضارة العيش في الدنيا. ومهلهم قليلا، أي زمانا قليلا هو مدة الدنيا أو المدة الباقية إلى يوم بدر، ثم يعذبون أشد العذاب. إن لدينا أنكالا قيودا شديدة، واحدها نكل بكسر أوله، وهو القيد الشديد يوضع في الرجل لمنع الحركة، وسميت القيود أنكالا لأنها ينكل بها أي يمنع. وطعاما ذا غصة ينشب في الحلوق، لا هو نازل ولا هو خارج، وهو الزقوم سبق، والغسلين سبق، والضريع سيأتي بيانه، آية الغاشية. والغصة ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره، وجمعها غصص. يوم ترجف، أي استقر ذلك العذاب لدينا، يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل بما عليها، وهو يوم القيامة، من الرجف، وهو الاضطراب الشديد، ومنه الرجفة والإرجاف، وبحر رجاف. وكانت الجبال كثيبا، أي وتكون الجبال رملا مجتمعا بعد أن كانت أحجارا صلبة عظيمة، من كثب الشيء يكثبه ويكسبه، جمعه من قرب وصبه، ودمعه كثب، جمعه من قرب وصبه، وجمعه كثب وأكثبة وكثبان، وهي تلال الرمل، مهيلا سائلا متناثرا بعد اجتماعه، والمهيل الذي يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه ويتتابع. من عفوا، أحسن الله عليكم. والمهيل الذي يحرك أسفله فينهال عليه من أعلاه ويتتابع. فأخذناه أخذا وبيلا، ثقيلا شديدا، رديء العقبة، يقال ضرب وبيل. ثقيلا شديدا رديئا نعم، هكذا. أحسن الله عليك. ثقيلا شديدا رديء العقبة، أليس كذلك؟ رديء العقبة نعم. يقال ضرب وبيل، أي شديد، وكلأ وبيل، أي وخم، لا يستمرأ لثقله. واستوبل فلان كذا، لم يحمد عاقبته. السماء منفطر به، أي السماء مع عظمها شيء منشق في ذلك اليوم لشدته وهوله. وقيل التذكير لتأويل السماء بالسقف، أو لأن السماء اسم جنس واحده سماوة، فيجوز فيه التذكير والتأنيث. والباء في به بمعنى في، والضمير عائد إلى اليوم. إن ربك يعلم شروع في بيان الناسخ للقيام المأمور به في أول السورة وحكمة نسخه، أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي زمنا أقل منهما بيسير، أفعل تفضيل من دنا إذا قرب، واستعمل في القلة مجازا للزومها للقرب، لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز. ونصفه وثلثه، أي وتقوم نصفه وتقوم ثلثه، فهو عطف على أدنى، وقرئ بالجر عطفا على ثلثي، أي أقل من نصفه وأقل من ثلثه. وطائفة من الذين معك، أي وتقوم معك طائفة من أصحابك، والباقون يقومون في منازلهم. والله يقدر الليل ومكتوب هذا والنهار. من الشيخ الرد على القول الذي قواه في بداية الكلام لما قال: وقيل كان القيام فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده نعم، لتوجه الخطاب له، وهو قول قوي. فهنا يقول: أي وتقوم معك طائفة من أصحابك، والباقون يقومون في منازلهم، إلا أن يقال إنهم كانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم التطوع، ونزل هذا النسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الفرض. نعم. وطبعا الشيخ ينقل القوة في الأقوال عمن سبقه، يعني وتحتاج إلى يعني هنقول تتبع واستقراء، ونشوف هو قول من، وهل سلم له بهذا أو رد عليه. لأن المشهور أن كان هذا تربية للجيل الأول كاملة من الصحابة رضوان الله عليه، ويبعد أن يقال إنه كان على سبيل الندبية، ويكون ويكون تربية ثم يأتي النسخ، لأن بعد هذا باقي أيضا لمن أراد أن هو يقوم الليل كله أو يقوم أكثره أن يقوم، فما الذي نسخ؟ نعم، أحسن الله إليك. يعني قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار فلا يعلم ساعتهما كما هي إلا هو فلا سبحانه، يعلم فلا يعلم ساعتهما كما هي إلا فيهما، صح؟ نعم، أحسن الله إليك. فلا يعلم ساعاتهما كما هي إلا هو سبحانه، علم أن لن تحصوه تأكيد لما قبله، أي علم أن لن تستطيعوا ضبط الساعات التي يستغرقها القيام التي يستغرقها القيام المأمور به، إلا أن تأخذوا بالأوسع والأحوط، وذلك شاق عليكم، فتاب عليكم أي بالترخيص لكم في ترك القيام المقدر بتلك المقادير الثلاثة، ورفع التبعة عنكم في تركه. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل دون تقدير بجزء معين منه. وسميت الصلاة قرآنا كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاته، تسمية لها باسم ركنها كما سميت قياما وركوعا وسجودا. وقدمنا أول السورة ما يتعلق بنسخ هذا الناسخ. علم أن سيكون منكم مرضى، بيان للأسباب الداعية إلى النسخ بعد أن امتحنهم الله بالقيام وقاموا به لوجهه تعالى كما أمرهم بقدر طاقتهم مدة من الزمن ليست بالقصيرة، ويضربون يسافرون للتجارة ونحوها، أقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة قيل المفروضة فتكون مدنية. والراجح أن الآية مكية، والمراد بالزكاة الصدقات التي بها طهرت النفوس، أو الزكاة المفروضة من غير تعيين. فقد قيل إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين لأنصباء، والذي فرض بالمدينة تعيينها قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير، جزاكم سيدنا صلى الله عليه نقفون إن شاء الله. وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.